من روائع المصحف المجود. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

فأما الزبد فيلهب ظفا Oh, yeah.

صدق الله.